السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. خدنا وهزقنا وكل حاجة. دكاترة النساء ما رحمناش، خدنا وهزقونا عادي كل واحد يخش يقول يا ابني البطل قبل الاوبستاتريك، يا ابني الاوبستاتريك قبل البطل، يا ابني غلبونا. هو اللي بيقول لكم عليه ده يا جماعة، بس بغض النظر عن اي حد مهندس. طيب بصوا بقى يا فندم، وقفنا عند ايه؟ وقفنا عند هيبتو بيرسون بريجنسي. انا عايز كابتن ياخدوها وتنسوا الرهن معايا ولاحظتوا مع دول. فبص تعرفوا بعد اللي هو النظر اليوم عليه السبت، يوم الخميس انا ببقى فاضي مثلا ايه نص ساعه بعد السبت، تتعرفوا اللي هو تسعه سريع ان شاء الله. مشيت الناس في النساء يعني؟ نجيب شبعك اشتغل، شبعك هروح اشيت لك الوحده الرابعه كلها خلاص ان شاء الله. بص بقى ده كده، اول حاجه اللي هي في البيزنس بتاع برجنسي، اول في حاله ظهار ان هي العيانه شي ايز برجنسي. بتاعت في الهيست بريزنس بريجننسي يا دكاتره لازم اقول للدكتور ان شي از بريجننت، لازم دي اول حاجه في اليوم معايا. شي از بريجننت ات مثلا كام؟ ات 3-4 ويكس اند 5 دايز، 4 اسبوع و5 ايام، دي الاداه بتاعتي شي از بريجننت، دي اول حاجه. وتقول لي بعد كده اللي هو الثلاثيه بقى اللي هو ايه؟ بريجننت ات كام اسبوع؟ واول ما تاخد دوره امتى؟ معايا دكاتره وهتولد ان شاء الله ايه؟ امتى؟ معايا دكاتره؟ يبقى اول حاجه هنبتدي بيها هو مين هو الثلاثيه؟ ايه الثلاثيه بتاعتنا؟ نكتب مع بعض. اول حاجه دي بقى احنا الاسطمبه والثلاثيه، الاسطمبه والثلاثيه. ايه بقى الثلاثيه؟ اول يوم في اخر دوره معايا والجستيشنال ايج حامل في قد ايه؟ وهتولد ايه كام؟ بعد كده من الاسطمبه بقى، ايه الاسطمبه بقى يا دكاتره؟ الاسطمبه دي هي البدايه بتاعت كل ايه؟ كل يعني اسمها رحيم كده، تمام؟ هنقول بقى الاسطمبه اللي نقولها ايه في كل حاجه في الاسطمبه. ايه الاسطمبه يا دكاتره؟ تقول لي اول حاجه، اول حاجه ذا بيشنت نيو، يعني عرفت ذا بيشنت نيو ذات شي از بريجننت، ذا بيشنت نيو ذات شي از بريجننت، هي حامل شي از بريجننت. معايا على فكره افضل ميسنج ا بيريود، بعد ما في دوره قعدت عليها ما اسمهاش امينوريه. ليه ما اسمهاش امينوريه؟ ايه لان امينوريه معناها كام دوره ميزت، امينوريه على اساس دورات معايا، فاسمها ميزت بيريود افضل ميسنج ا بيريود. معايا على فكره and first symptoms of early pregnancy. زي symptoms of early pregnancy زي ايه؟ زي nausea، زي vomiting، زي frequency، زي dizziness. يعني حتى كده زي ما نيجي عندنا سيرة كده. زي الدفعة كلها حاسة كده بإيه symptoms of early pregnancy ودون pregnancy هم يعني كده هو الإحساس ده هو. معايا دكاترة nausea و vomiting و dizziness، معايا دكاترة و frequency of menstruation، معايا شاب. وبعدين ال patient بقى ممكن تكون عملت pregnancy test، معايا the patient has done pregnancy test، the patient has done had done pregnant test in blood or urine، in blood or urine for which was positive or يوم كذا شهر كذا كذا، اكيد كان positive طبعا، عامله طبعا الحمد لله ايه طلع positive. يبقى العيانه عرفت ان هي حامل، يعني ده مش بتاع ده يعني ده ازاي العيانه عرفت ان هي حامل؟ ازاي عرفت ان هي حامل ازاي؟ قبل ما لاحظت هي عندها في ميس بريد، بعد الميس بريد كده اهوت وحاسه باحساس الحمل، عامله كبار حمل في البول او في الدم طلع ايه؟ طلع ايجابي. بعد كده the patient sought medical advice. معايا دكاتره؟ Ultrasound and investigation well done. تعمل لها ultrasound and investigation well done. بس للأسف no available records. بس no available ايه records. معايا شباب؟ دي البداية بتاعتنا. يبقى أول حاجة هنقولها الدكاترة في البداية خالص الثلاثية. إيه الثلاثية؟ أول يوم في آخر دورة إمتى؟ هتولد إمتى؟ حامل في قد إيه؟ دي أول حاجة ثلاثية. وبعدين بعد كده نخش عليه بعد كده هي عرفت إن هي حامل إزاي؟ القصة بدأت إزاي؟ قصة الحرب بدأت إزاي؟ معاك مش انتوا اي مرض في الدنيا بتقول ايه ذا كونديشن ستارتد وين ذا بيشنت مثلا فيرست كده، هي دي هي دي القصه بتاعت ازاي ان العيانه عرفت ان هي حامل ازاي افتر ميسنج ابيريود وفيرست سيمبتومز اللي بريجننسي وعملت اختبار حمل وراح كشف على الدكتوره ولا الدكتور وعمل لها الترا ساوند وعمل لها انفستيجيشن، لكن للاسف كل ده نو افيلبل ايه افيلبل ريكوردز. بس كده دكتور احنا التست بنكتب بوزيتيف اون بنكتب التاريخ يعني صح؟ لازم التاريخ مهم قوي ليه؟ لان التاريخ ده ممكن يبقى ايه العيانه مش عارفه الدب بتاعها قوي، فالتاريخ ده بيأكد على الديت، انت عارف الديت بتاع اليور بلس اسبوع قبل ميد بريد، معايا؟ فده بيأكل على الحمل ليه في الحمل الفترة دي. بيساعدني برضه من ضمن كده حاجات بتساعدني في الديتنج اوف ايه اوف بريجننسي. طيب وبعدين يا دكتور هنخش بعد كده على ايه على ترايمستر. عندي كام ترايمستر يا دكتور؟ عندي كام ترايمستر يعني ترايمستر؟ كام ترايمستر ده يعني ايه؟ يعني عندي 3 شهور 3 شهور ماشي ماشي يا دكتور. ترايمستر يعني 3 شهور. عندي 3 ترايمستر او 3 شهور وعندي كام ترايمستر وعندي ايه وعندي الثيرد ترايمستر فيرست والسكند والثيرد ايه ترايمستر. في عندنا أسئلة فيرست ترايمستر لسه عليها وأسئلة سكند ترايمستر لسه عليها وأسئلة في الثيرد إيه ترايمستر. يلا بقى فكروا يلا يا جماعة نفكر مع بعض. فيرست ترايمستر إيه اللي لسه عليه فيرست ترايمستر؟ حسبناها موضوع كان مهم جدا وهنراجعه إن شاء الله بكرة الساعة 2 بإذن الله رب العالمين مع الإكسل ومع مزيد كمان لسه على هيستوري أوف إيه؟ آه ريفيجن بكرة الساعة 2 الأبورشن فيرست وزيد كمان. إيه بتلاقي بقى؟ ابورشن برافو عليك انت قلت على مين على الابورشن لا هو اللي فاضل هو اللي ايوه انت على ايه اوبشن ابورشن يعني ايه الابورشن يعني يعني الدكاتره عندنا اللي عندي سالعين هل هما كان عندي او شعرتي باول حمل بشويه نزيف من تحت مصحوب مع ابدومينال بين بس ده هيترو ايه اوف ريزم ده ابورشن يعني عباره عن شويه فجاه بليدنج مع شويه بين معايا دكاتره. يبقى اول حاجه في الفيرست ريسبونس عليها ايه هي هيستوري اوف تريتمنت ابورشن شويه بليدنج مع شويه بليدنج نفس معايا دكاتره. فثاني حاجه برده مهمه جدا الترجيع بتاع الحمل ده عادي جدا طبيعي جدا حتى اسمه ايه اسمه امس الدرابيدار وده ليه اسباب كتير جدا جدا جدا مش معروف ايه سببها الاساسي لكن في حاجه اسمها هايبر امس الدرابيدار يعني ايه اسمه القاء المستعصي الترجيع رهيب رهيب رهيب فوق ما تتصوروا لو انا عندي اشحتك حلو كانها كانسر بالظبط ويحصل لها ايه اوبتيك اتيفي تعمل ورينا فيلير وليفر سيل فيلير وهارت فيلير والباب يحصل لها البرين يحصل فيه ديجنريشن حاجه اسمها فيرنكس انكفالوباسي اللي خدناها دي كانت اسمها فايتال ديفيشنسي فايتال بي ديفيشنسي فيرنكس ويحصل لها هالوسينيشن هالوسينيشن وكونفالشن وكوما وديس معايا دكاتره وكوما ايه وديس كل ده ممكن يحصل من ايه من هايبر انتجريزور. موضوع صعب ولا صعب يا شباب؟ صعب جدا صح؟ اه هو كنت فعلا مش عارفين ما دي مشكله اسمه قائد مستعصي ليه قائد مستعصي ليه؟ مستعصي جدا في علاجه صعب قوي وكمان حتى كنت مش عارفين ايه الكود بتاعه انت عارف قد يكون هايبر سنسيف تو اتش سي جي او هرمونز اوف بريجننسي ان جنرال اوكي ممكن طبعا معايا؟ قد يكون زياده في هرمون الحمل ممكن قد يكون سايكولوجيكال لان هنا في بعض الفيميلز هي بتراجع وزنها بيراجع معاها نعم اه والله فقد يكون سايكولوجيكال هو ممكن بقى النيوروتيك فيميلز اسمين ان هم ايه اللي هم يعني حساسين قوي كده ويعني كده انجز دايما مركم في الجزء الثاني فعشان كده الجزء ده انون معايا لكن هو طبعا في برايد جرافيتس كومن في الجزء نسال على هيتر اوف هايبر امس جراك دار يلا منال وهسالها ازاي هايبر امس نقول لها ايه في كده ترجيع ايوه طبعا نقول لها اه طبعا دي ترجيع طبعا دي ترجيع ده موجود ديورنج ديورنج بريجننس صح لكن نقول لها بقى ايه هل دي ايه ترجيع فظيع اكثر على صحتك واضطريت تحس في المستشفى معاك ولدرجه ان انا اي ساعات بعمل تربليشن ات مي بي ذا اونلي تريتمنت اوف ذيس كونديشن تربليشن فعشان كده ما ينفعش اقول لها بترجع ما ينفعش هرجع اهو بترجع اكيد صح ولا لا؟ انتي ما بينفعش يعني نعم؟ ما بينفعش مع انتي ميتك لو كان بينفع انتي ميتك كان اسمها قيم مختصه صح؟ لكن الفكره المنتهى البسيطه يا دكاتره لازم اقول لها هل جاي ترجيع فظيع اثر على صحتك واحتجتي حد المستشفى؟ ده حتى احنا قلناها والله قبل كده قلنا قبل كده ان ليها دكتور صلاح طه الوحده الرابعه ليه يسالك دايما في الامتحان يقول لك ايه هو البيد سايد تيست البيد سايد تيست اوف هايبر امس جرافيدارا كيتو كيتون بس ان ايه؟ ان يور يعني ايه؟ يعني من كتر ستارفيشن رهيب حصل كيتوزس معاه بقى فينا ادريتك ميتابلس معاه يا دكاتره مفيش جلوكوز والعنده ماين اسيد الجسم بيتكسر يطلع منه ايه؟ يطلع منه فات الفات يخش جوه الخليه يطلع منه كيتون بادلز يعني بقى هنا شفت الميتابلس في الجسم كله للمين للفات يطلع مين منه يا ايه كيتون بادز حاجه عنيفه جدا حاجه صعبه جدا جدا جدا معايا يا جدع. طب الحاله الثالثه ايه كمان؟ الحاله الثالثه عليها برضه دي كومن جدا دي بريجننسي ولها علاقه بسيطه جدا بالحمل بتاعنا اللي هو ايه؟ اللي هو هيستري اوف يورينري تراك انفكشن هيستري اوف يورينري تراك انفكشن عندنا تراك انفكشن كم تايب؟ كذا صفات ابر ولو كانت الابر ايه سيمبتومز اوف ابر تلاقي سخونيه فيفر وتلاقي رعشه رايجر ظهر تلاقي لوين بين طب اللور ايه بقى دي سيوريا معايا كده معايا كده فريكوانسي ممكن طبعا سوبرا فيوت بين الم عارف كده في ألم بالضبط كده من تحت كده مع قوة في البول كلام حاجات دي كلها. طب الجي اي والاتش قلنا هاي برمس جرافيدار. طب الجي هايبر امسس جرافيدار. طبعا حضرتك هايبر امسس وجرافيدار مع الدكاترة ماشي مع الدكاترة. طب دي بقى على ايه؟ على ايه الحاجة الأخيرة؟ ايه بقى الحاجة الأخيرة؟ هي ابنورمال فاجينال شورت. يلا يا جماعة حد يقول لي قفل عليها ازاي ديت؟ نسعى عليها ازاي؟ ابنورمال فاجينال شورت نسعى عليها ازاي؟ يلا حد يفكر. نعم نقول لها هل بتحسي بفرادات مش طبيعية؟ يعني مش طبيعية يا اما لونها مختلف يا اما ريحتها مختلفة مع الجامعة يا اما لونها اما ايه ريحتها لا اما ليها ريحة وحشة او ليها لون ايه لون وحش معايا history of abnormal genital shock. هتقول لي علينا الماما عندك الفرادات دكتور انا غرقانة طبعا عندها حاجة اسمها لوكو بريان. يعني لوكو بريتيا لوكو يعني لوكو يعني ابيض ولوكو ريا يعني ريا فلو زي دايريه ريا فاللوكو ريا يعني نورمال عشان تشارج بس ذات شويه ده موجود جدا دورينج بريجننسي. ليه بقى ده دورينج بريجننسي؟ ليه يا جماعه الافرازات دي دورينج بريجننسي؟ ده شيء طبيعي جدا لان اليوترس بيروح له دم كتير قوي والفاجينا فيها دم كتير وفي دم في القشره فيها دم كتير ان الدم بيزيد يا جماعه دورينج بريجننسي 40%. فطبيعي جدا ان حتى النشع منه بيزيد اللي هو في الفاجينا النشع بتاعه بيزيد فده على غرقانه دايما معايا. ده كده بتكلم على مين؟ بتكلمش على اللوكوري بتكلم على ابنورمال جانت تشارج. النورمال الدكاتره الابنورمال اللي هو يعني ايه؟ ابنورمال في الاور ابنورمال في الكالر يعني لونها هنا ها لونها ايه؟ كالر لونها ايه؟ ابنورمال كالر لونها زي كده مثلا ابيض زي الجبنه حاجه ابيض زي الجبنه. ايه الابيض زي الجبنه دوت؟ كانديدا او ممكن لونها ايه اصفر او اخضر يعني وعندها كانوا عامل زي ايه زي العكس تريكومونس فاجينالز ساعات بيبقى لونها جريش يزرق كده وايتش جريش معايا دكاتره وايت جريش ده ده ايه حاجه اسمها بكتيريال فاجينوزس. طب عارفاها هناخدها ان شاء الله ما تلاقيش هناخدها الناس كلها هناخدها ماشي معايا دكاتره فهنا خلي بالك ان هو نورمال كالر ايه بتاع ال ملوش كالر ملوش لون معايا دكاتره فلسه برضه على ايه؟ على ابنورمال جنس تشارج معايا؟ يبقى انتوا كده خدت بالكم يا دكاتره من اللي بس ايه بريستو بالمستر؟ ايوه معايا مش معايا؟ سالي الكلام؟ نخش على سكند ترايمستر. بنسال ايه سكند ترايمستر بقى يا دكاتره؟ السكند ترايمستر بنسال بقى على ايه بقى؟ بنسال على الميديكال ديس اوردر ويز بريجننسي. يعني انا اخش انا كده اخد هيستوري من العيال معايا؟ انا مش عندي عندها دايبيتس ولا هايبر تنشن ولا هايبر معايا. ما يفرقش معايا فاضي عندها ايه؟ معاش ولا معاش؟ ما يفرقش معايا عندها ايه؟ انا هاخد منها الهيستوري في الاخر استنبط اول ستريس. ان هم قالوا لي اول يوم اخد دوره امتى؟ حامل في قد ايه؟ معايا؟ واحسب لها هيستوري امتى؟ اللي هو ايه؟ اول يوم اخد دوره امتى؟ والجستيشن ايج ولا كريدت اوف ديليفري؟ كريدت اوف ايه؟ اوف ديليفري. معايا دكاتره دي اول حاجه وبعدين بقى كده على الطنبق ابن ايه حامل ازاي القصه بدات ازاي وراحت كشفت فين وعمل ايه انفستيجيشن معايا دكاتره. ما بقى باش على مين على ترايمستر نخش لسه على الثالث ترايمستر اللي هم اربع حاجات الا اربع حاجات هم ايه اللي هو ابورشن صح ثالث ابورشن ايه كمان هيبقى الحمل في الجرابيدورم اب نورمال فاجينا ديسشارج صح ويو تي اي نخش بقى على السكند ترايمستر. السكند ترايمستر هم حاجتين بس السكند ترايمستر هم حاجتين ايه حاجتين بس ايه بقى حاجتين بس بقى حتى على السكند ترايمستر حتى على الميديكال ديس اوردرز يعني انا ماشي تنشيط بتاعي عادي جدا حاله دايبيتس بس مكان حلل هنا بقى دايبيتس طب هايبر تنشن حللها هنا طب رينال ديزيز حللها هنا طب مثلا سيستمك لوبس حللها في المكان دوت نعم عشان احنا اتعودنا كده ان احنا مثلا الاول ايه بنعرف بس ترمستر ايه الاخبار بعد كده نخش بقى السكند عشان يوجوالي ان اي كونديشن تحصل في السكند ترمستر من دي لان الفيرست ترمستر ده بيعدي على طول يعني اي كونديشن تظهر دايبيتس تظهر امتى في السكند هناخد في السكند هاف اوف بريجننس طب البريك لامبيا في السكند هاف اوف بريجننس بعد 20 اسبوع هناخد بعد كده ان كل الامراض كلها بتزيد بعد ايه بعد 20 ويكس كل دي تقريبا ابريزيت في السكند ايه ترايمستر فده قيس عليها على ميديكال ديس اوردرز في السكند ايه ترايمستر ساعه سكر ضغط كلى كبد اي حاجه مع ده السكند ايه ترايمستر. طب الناي نقطه بقى تاني نقطه شباب هنا هنسال على خماسي الثيرد ترايمستر يعني هنا بعدين الميديكال هذا على خماسي الثيرد ترايمستر يعني الثيرد ترايمستر فيه خمسه سيمبتومز ممكن اسالها هنا واسالها هنا انا ممكن تجي لي حاله تمام دكاتره حاله محجوزه هي لسه مثلا ايه 10 اسابيع ممكن مثلا ما بيش ابورشن محجوزه عندي لسه بدري 10 اسابيع اسالها فين اسالها في الفيرست تريمستر بس اقف هنا لان هي 10 اسابيع يبقى اسالها في الفيرست تريمستر بس كده طب لو حلقه 20 اسبوع يبقى هي دخلت في السكند تريمستر حتى ايه حتى الرباعي ده بتاع الفيرست تريمستر اسال ميديكال اوردر بس على الكوميتي طب سؤال لو حلقه مثلا ايه 30 اسبوع ده في الفيرست تريمستر اسال على ايه اسال على الفيرست تريمستر اسال على السكند اسال على ميديكال اوردر ومش مهم دي بقى ما تسالش عليها دلوقتي ليه ما عارفه لا في الفيرست تريمستر يعني ما تكررش دي هي دي يعني لو جالك فيرست حاله في الفيرست تريمستر اهو دي الاسئله بتاعتي اهو طب حاله سكند تريمستر اسال الفيرست واسال السكند ده طب حاله ثيرد تريمستر اسال الفيرست واسال السكند ميديكال كفايه ودي مش مشكله لان هسالها هنا ما تكررش مره ثانيه يعني ما تكررش ولا مره في الشيء معايا الفكره بس على حسب انا بكتبها هنا ليه بقى في السكند تريمستر كتبها ليه السكند تريمستر عشان ايه السكند تريمستر كلها بنسبه الخماسي لو انا كتبتها هنا واشرح دي قلت بس سكند الميديكال بس والثيرد الخماسي لو جالك حاجه سكند تريمستر مش هتطلع الخماسي هتنساه صح ولا مش صح؟ فعشان كده اعمل لكم ايه دكاتره في السكند او عايزين في الميديكال بتاع الخماسي ايه بقى الخماسي بقى؟ اول حاجه اللي لازم نسال عليها ايه؟ نسال ليبر بين الليبر بين معايا دكاتره اللي هو مغص الايه؟ الطاق الولاده المغص اللي عايز تحس بيه بتحس ان هو في اي مغص اصل ممكن اعتمد بدري شويه على المعرفه ده اسمه ايه؟ اسمه بري تيرم ايه؟ ليبر يعني خلي بالكم ان ممكن هنا يجي لها مغص مبكر شويه اسمه ايه مغص مبكر؟ اسمه بري تيرم ليبر نسال عليه بقى هل هو بتحس بمغص في البطن؟ تحس بانقباضات منتظمه في البطن معايا؟ على فكره انا تحس بوجع من بدري قوي بسبب كده على ايه؟ على طلق منتظم معايا يا شباب مش معايا طيب بص بقى يبقى هنا خلي بالك يا دكاتره الليبر بين ده اللي هو ايه؟ اللي هو هيساوي لنا ايه؟ بريتر بليبر تيجي اقول لكم يا دكاتره ايه الكونتراكشنز اللي عايز تحس بيها؟ ايه الوجع اللي تحس بيها عيانه؟ بص بقى الدراي كونتراكشن دي بتمر بمراحل الدراي كونتراكشن بتمر ايه بمراحل؟ اول مرحله خلي بالك عشان ده راوند امتحان راوند كانت بتصير في الاول في الايه؟ في السلايد اول مرحله دكاتره من الدراي كونتراكشن خلينا نركزوا معايا اول مرحله الدراي كونتراكشن العيان ما تحسش بيها امال مين تحس بيها؟ انا احس بيها الدكتور ازاي؟ او مدخل كده صباعي بيجي اكزاميشن واحط ده على الابدومين واقوم زارق اليوترس كده بايديا اسمها ايه؟ اسمها باي مانيوال اكزاميشن معايا؟ افحص كده بايدي وايديا من فوق وافحص بقى واحس هلاقي ان كل كده فتره كده قد في الساعه مثلا كده مرتين ثلاثه الاقي فيه اليوترس كونتاكت معايا؟ ليه بقى؟ فين بامب؟ بامب بيعمل سبريشن لللايكور والبلاسينتا بيقلب البيبي فدي مهمه اليوترس بيحصل له كونتاكشن طول الحمل كله معايا بيحرك اللايكور بيحرك البين بيحرك البلاسينتا فلما احس كده ايديا باي مانوال كده على فكره الاقي في كونتراكشن بتحصل اسمها ايه؟ اسمها بالمر سباين بالمر ده اسم كريم جامد قوي صح ولا مش صح؟ عارفينه مش عارفينه؟ اه طبعا بالمر دي بالمر سباين معايا يا شباب بالمر ده باي مانوال اكزاميشن فدي اول حاجه تاني حاجه في السكند تريمستر بقى بعد ما يكون الفيرست تريمستر بالباي مانوال لليتر الصغير ليتر في البيلز بس السكند تريمستر اللي بيحصل الليتر ده بيكبر شويه هدوك ماتشز او ليه تاني كده هحس بايه البلمر هحس كونتراكشن بين ايديا بيجي اكزامينيشن والليتر ده في البلبس فاحط ده من الفاجينا وايديا من اليوترس فوق احس فيه تاني كونتراكشن تاني ايه كونتراكشن دي اسمها بلمر سايد حس فيرست تريمستر وتحس باي مانوال اكزامينيشن طيب مش حلو هو البيبي ده مش ممكن يعملها كونتراكشن لا مش ممكن مفيش تلاقيش لغايه بقى على ايه على دكاتره على السكند تريمستر بقى ايه السكند تريمستر بقى دكاتره؟ السكند تريمستر بيتس بيكبر شويه بيتحس ابدومينال يعني انا ممكن احط كده ايه على بطن عيانه كده واحس بلاين كونتراكشن معايا؟ دي اسمها ايه بقى؟ دي بقى دكاتره هتكمل معانا من السكند تريمستر الى تقريبا يعني كده تقريبا مثلا لغايه اخر شهر كمان في الحمل وليها اسم شائع جدا بره في الاجانب بيعرفوه كويس قوي قوي قوي اسمها براكستون هيكس كونتراكشن براكستون هيكس لو حد اتفرج على الكتاب الامريكي هيقول لي لغه كتير قوي براكستون هيكس كونتراكشن معايا دكاتره ودي الوظيفه نفس الوظيفه برضه تقلب البيبي تقلب الميه وتعمل كمان ايه تمشي السبريشن اوف ايه اوف دي بلاسينتا اسمها براكستون هيكس كونتراكشن طب سؤال البالمر سايزر بتحس في اي تريمستر؟ فيز عشان كان اليوترا ساعتها ايه؟ بيلكورد فبنحسها بايه؟ باي مانيوال لكن براكستون هيكس اليوترا دخل فين في البطن بيتحس ايه؟ ابدومينال مع دكاتره لغايه اخر ايه؟ اخر شهر هذه بلوكس هيكس كونتراكشنز في اخر شهر هتزيد شويه هتزيد لا لا ما ده كلام ده بقوله لكم بس كده من بره ماشي يا جماعه. حديد شويه بس هيك حديد شويه لفتره بالاسماء بقى اسمها فورس ليبر بين. فورس ليبر بين عارفين انت حد شاف كده ماتش بتاع مصر وزامبيا فكده بميدو قاعد يسخن على بره كده شويه بس ما يبقى اسمها فورس ليبر بين بيسخن فراح برده كان بيسخن معايا فتره عمال بيسخن لغايه بدايه الماتش. ماتش بقى لميد ماتش بقى اسمها ايه؟ اسمها ترو ليبر بين. ترو ليبر بين معايا فتره. فخلي بالكم هنا اللي هو البراكتس هيت كونتراكشن حديد تدريجيا شديده تدريجيا عند الولاد قول بدا قوي هيبقى اسمها فورس ليبر بين براكتس زاد اسمها فورس ليبر بين دي تسخين. لكن بقى لما بيثبت بقى ايه بقى ليبر اسمها ترو ليبر بين. يعني معنى كده سالتكم عندكم كام تايب من الكونتراكشن في اليوترس؟ كام تايب؟ اربعه تايبس صح؟ ايه الاربعه تايبس؟ بالمر ساين ودي اسمها بالمر ساين ده الكونتراكشن اسمها كده بالمر ساين. دي اول كونتراكشن في الفيرست تريمستر. السكند تريمستر ولغايه قبل الولاده تقريبا يعني غير فتره بسيطه جدا اسمها براكتس ميكس كونتراكشن. قرب الولاده اسمها فورس ليبر بين معايا على فكره. وفي الولاده اسمها ايه؟ اسمها ترو ليبر بين. بص الولاده بقت ايه يعني اسبوع اسبوعين كده فلوس غير الكتان اللي هي براكتس من اول براكتس هيكس اللي عارف تحس من اول براكتس هيكس عارف تحس معايا على فكره. بس براكتس هيكس تحس بافشات بس انما الفورس ليبر بين والترو ليبر بين تحس بمرض تحس بوجع بقرص قرص جامده مش اسمها بين. يعني براكتس هيكس دي كونتراكشن يعني تحس ان الدكتور لا ركزت كده بالقبضات كده في بطني. لكن اللي هو الفورس ليبر بين والترو ليبر بين بتحس ايه؟ مرض بجد وجع بجد معايا؟ على فكره في اسم اخر للفورس ليبر بين اسم شهير جدا وده كل الاستاذ كلهم بيقولوه اسمها التفاسيح. التفاسيح سمعت عنه ده؟ ما اقول لكم لو كنت حملت كنت سمعت عنه بس ما سمعتوش عنه. اسمه ايه؟ اسمه التفاسيح معايا دكاتره. التفاسيح اسمه ايه؟ فورس ليبر بين. اما التريل ليبر بين اسمه الطلقه طلق الولاده طلقه طلق الولاده اسمه ايه؟ ترو ليبر بين معايا؟ ده اول حاجه. ثاني حاجه يا دكاتره نسال عليه كمان نسال على الفاجينا بليدنج. فاجينا ايه؟ بليدنج معايا دكاتره. نسال على مين؟ على فاجينا بليدنج. على فكره ده الموضوع ان شاء الله ناخده باذن الله بعد الموضوع القادم. موضوع القادم عندنا بليدنج بس في الجاينا عشان ده مهم قوي. يا ليه بعد كده بقى ايه؟ الانتي باستر هامرج. لا لا ده موضوع في الكلينيكال معايا ده بدا. الانتي باستر هامرج هو نتيجه ايه؟ ده فاجينا بليدنج اللي هو يحصل على انا ايه نتيجه معايا ده بدا. ان شاء الله نخش بقى على ايه كمان؟ غير اللي هو ليبر بين وغير فاجينا بليدنج نسال ايه كمان؟ على هيلت اوف رابتشر اوف ممبرينز. رابتشر اوف ايه؟ اوف ممبرينز. نسألها كده ازاي بقى؟ نقول لها ماما بص اصل ده مش ممبرين الميه ما بتفرقع. لما الميه بتفرقع على فكره بينزل ايه؟ لما الكيس بيفرقع بينزل ميه. الميه عامله الافرازات تقريبا شغل الافرازات بالظبط معايا؟ لو عيال ما عندهاش اي انفكشن تلاقي الافراز نازله ايه؟ نازله ميه كده لونها فاتح وزي الميه بالظبط ما لهاش ريحه ما فيهاش حاجه بس مزلقه شويه. الانتشار بتاع الفيش بيبقى مزلق شويه. لكن هنا في دي بقى دكاتره بينزل عليها ميه ميه بجد ميه درجه حنفيه بالظبط معايا دكاتره. نقول لها يعني حتى مش نزلت دخلت. من اللي بيحصل هنا الكاركترستيك او سيمتوم هي صدر جش. جش يعني دفعت مره فنقول لها كده هل دفعت عليكي معايا دكاتره ميه زمالك حنفيه وغرقت رجليكي والارض؟ يعني كده مره واحده يعني قاعد امام الله مره واحده زي جردل الميه فتح جردل الميه لان الميه توصل لتر معايا يعني لتر يعني عارفين قد ايه فتنزل عليها مره واحده كده بتغرقها فعلا بجد. بس ايه الميه دي كاركترستيك فيها؟ نقول لها ماما ميه ميه ميه زمالك حنفيه ولا ميه مزلقه كده شويه؟ لا ما زقش دي افرازات بس تشارج. لكن ما دلوقتي حنفيه على فكره يبقى دي ايه؟ دي رابش اوف الممبرين. يبقى السؤال عيا هل نزل عليكي ميه زي ميه الحنفيه وغرقت رجليكي والارض؟ دي اسمها رابش اوف ايه؟ اوف ممبرين معايا على فكره؟ طيب اللي بعد كده كمان عندي فيلم جميل جدا هوريه لكم ان شاء الله على الليبر. في حاجه لطيفه قوي بتبان فيه السلك دوت على فكره تحت تاثير البروجسترون بيحصل هنا في ايه؟ تيكنينج اوف ذا سيرفايكال ميوكس. فيلم باين دي قوي بقينا دي واضحه جدا جميله جدا في الفيلم. بص بقى يا دكاتره السلك ده مقفول حاجه اسمها سيرفايكال بلاك. يعني ايه بلاك؟ يعني سداده. يعني الميوكس ده بيدخل قوي ديرنج بريجنسي قوي تحت تاثير هرمون البروجسترون. على فكره البروجسترون ده بيخلي السلك يقفش والميوكس يتخن صح؟ حتى احنا قلنا لو حد فاكر ان في الباتيلاس اوس بنعمل لسه بينج برام تمام سكند هاف اوف اوف ذا سايكل. ليه؟ عشان في تاثير البروجسترون على السيرفكس. لان البروجسترون بيعمل ايه؟ خلي السيرفكس يقفش يقفش شويه وكمان بيخلي ايه كمان السيرفايكال ميوكس يتخن جدا جدا ويعمل حاجه اسمها سيرفايكال بلاك. يعني ايه بلاد يا دكاترة؟ يعني سدالة، يعني كان انا السرجل ده مقفول بفلة معايا كده، مقفول ايه بفلة؟ ليه بقى؟ ايه الهدف من كده؟ برجستر ده هرمون ربنا خلقه ليه؟ عشان خاطر الحمل، عشان خاطر يحمل حمل. يعني معنى كده اللي جوه دوت مقفول عليه تماما، ممنوع اي حد يخش له، لا سبرم يخش له ولا انفكشن يخش له ولا اي حد يخش له. وكانه كده كونتين ان ستيرايل انفايرمنت، ان ستيرايل ايه انفايرمنت معايا دكاتره. طب ايه اللي بيحصل؟ قرب الولاده معايا دكاتره، السلم ده بيقدر يفتح شويه شويه، يبدا عشان يبدا ينزل بعد كده. اول ما يفتح مين هتقع؟ دي السلم تقع، السلم ده تقع. خلي بالكم حاجه ثانيه برضو، ان هنا برضو دكاتره في هنا ميمبرينز، ميمبرينز لو ده هنا كده اللي هو السيرفكس هنا والويتر فوق المنظر ده كده، خلي بالكم هنا ان الميمبرينز ماسكه فيه، ميمبرينز ماسكه فيه كده، ماسكه فيه اتاتش فيه جامد. وبعدين هنا انا فاكر في بلاد فيسلز زي كده واصله كده ما بين دول وبين دول، بلاد فيسلز بالذات دي ايه؟ ميمبرينز. لما السيرفكس ده يفتح شويه كده بينزع منين؟ ينزع من الميمبرينز، صح ولا مش صح؟ لما يفتح السيرفكس يقوم نازع من الميمبرينز، يقوم مين يتقطع؟ البلاد تتقطع. لما البلاد تتقطع ينزل منها شويه ايه؟ شويه دم. شويه دم مع مين؟ مع الايه؟ شويه الميوكاس. وشويه دم مع شويه ميوكاس اسمها شو. شو يعني شو؟ شو يعني شويه دم مع شويه ميوكاس. معايا يا دكاتره؟ ده اسمه شو. يعني ايه شو؟ يعني علامه، علامه، علامه الولاده. تمام؟ فالعيال كده عارفه كده يا دكتور انا نزل مني كده حته كده تركوعه مخاط كده عليها شويه معلقه شويه دم. تمام؟ دول مبادره. قلت لها يا دكتور ما تلاقيش كده يعني كده ان شاء الله هتولدي باذن الله من نص يوم ليومين باذن الله بعد ذلك هتبقى ايه؟ العلامه. وكان ذلك هذه العلامه ده جرس ان هذه البيشنت هتولد باذن الله في خلال من نص يوم الى يومين، من 12 ساعه الى 48 ساعه. معناها ايه يا دكاتره؟ معناها ان السيرفس بدا ايه؟ بدا يفتح، فراح نازل مين؟ هذه العلامه. وبعدين هل السيرفس بقى بيفتح؟ راح فصل مين؟ من الممبرينز. لو فصل من الممبرينز قطع شويه ايه؟ بلاد فيسلز، لازم شويه دم. شويه دم مع الشو بقى عمل كركوع كده بخط ومعلقه بشويه دم، ده اسمه شو. شو عامل ولا ايه؟ نعم؟ من نص يوم ليومين ده؟ من نص يوم ليومين. لا لا لا بالليل ولا مش واسع خالص. معايا 18 وقلت شويه دي ايه البرايم جرافيتي. 18 او بدري شويه لمين ده المالتي المالتي بورت هتحس باول قفله اسمها كويكنينج. كويكنينج واز فيلد كنت اقولها بالطريقه دي كويكنينج واز فيلد اد مثلا كام 18 اسبوع مثلا 20 اسبوع معايا اند سينس ذات ومن ساعتها سينس ذات ذا بيشنت العيانه تيرز بتحس في تلكيك ساتسفاكتورلي قلب الطريقه دي بتحس لعب البيبي كويس ساتسفاكتورلي being معايا دكاترة sense that the patient مكتوب عندي sense that the patient feels fetal kick satisfactory till now being كان بقى being مثلا ممكن مثلا عشان لعبك اليوم 20 kicks per day معايا او يقدر مثلا تلعب كتير قوي مثلا 15 لعبك اليوم 10 لعبك اليوم 25 لعبك اليوم 30 لعبك اليوم ايه دول الرقم نعم اكيد طبعا يعني ده بيبي ده اول حاجه عندك اكيد يعني هتحس ده تقريبا بيك رقم تقريبا معايا دكاترة يبقى هنا يخلي بالك هو اهم حاجه بيبقى كويس يعني حاسس بيه كويس اهم كده حاجه هي ساتسفاكتوري يعني ما قلش فهي لو قل هتحس بيه كويس قوي لا ده لعب البيبي قل الكيكس دي خلاف الكونتراكشن الكيكس غير كونتراكشن الكيكس يعني لعب البيبي نفسه لعب البيبي هي بتفرق بينهم طبعا لا لا دي حاجه حاجه ثانيه خالص معايا دكاتره دي خبطه خبطه بيبي بيخبط خبطه يبقى خلي بالك هنا ايه تقولها بقى ازاي كويكنينج واز فيلد ات مثلا 16 ويكس ات 18 ويكس اند سينس ذات ومن ساعتها ذا بيشنت فيل fetal kicks satisfactorily being مثلا ايه مثلا 20 kicks per day per day في بقى حاجه بقى مهمه بقى عندنا في مقاطعه في انجلترا مقاطعه في انجلترا اسمها كارديف فيها مستشفى اسمها اسم المقاطعه اسمها كارديف فالمستشفى دي راح عاملين دكاتره فيها هنا اختراع حاجه ظريفه جدا قال لك احنا فيها كيس نستفيد منها ازاي ان احنا عندنا هم الانجليز يقول لك ايه يقول لك مثلا كده حتى تلاقي كل دكاتره جايين من انجلترا يحب يقولوا قوي يقول لك ايه اكتف بيبي از اهابي بيبي اكتف بيبي از اهابي بيبي كل ما البيبي دوت بيلعب كتير كل ما البيبي دوت ايه يعني البيبي دوت بخيله داخله دم كتير بتغذى كويس بيشرب كويس بياكل كويس كل حاجه تمام معايا دكاتره دم داخله تمام طيب وبعدين راح قال لك احنا كده هناخد رقم 10 معايا هنخلي الفيميل تحسب السكر لعب 10 لعبات فيميل تصحى الصبح الساعه 9 الصبحيه غير 9 بالليل 12 ساعه تعد 10 لعبات لو بيبي لعب 10 لعبات يبقى هو كان عامل الواجب بتاعه كويس عامل الواجب بتاعه كويس البيبي ده زي الفل لو لعب 10 لعبات 12 ساعه بيبقى ده كويس لو لعب اقل من كده بقى محتاجين فيرذر ايه فيرذر انفستيجيشنز يبقى عمل ايه بقى دكاتره عملنا ايه عملنا حاجه اسمها كارديف كاونت تو 10 يعني ايه كارديف كاونت تو 10 كارديف ده اسم المستشفى الدكاتره فيها عملوا رقم 10 قال لك احنا هنخلي هنا 10 لعبات للبيبي لو بيبي لعب 10 لعبات 12 ساعه بيبي ده بقى ايه كويس يا دكتور اللي هي اللقب ده طبعا اكيد بس هو احنا بنحسب الحاجات دي بعد ايه بعد الفايبيليتي اسمها نعم مستشفى الاولاني كارديف اسمها كارديف اسمها كارديف كاونت 10 كارديف كاونت 10 10 اللي هي 100 لغايه 10 ده اللي هم 10 لعبات 10 كيكس كارديف كاونت 8 تو 10 معايا لو انت لعب 10 لعبات 12 ساعه بيبي دوت بقى كويس بيبي ده كويس نطمن عليه ده تيست اوف فيتال ويل بينج عارف يعني فيتال ويل بينج فيتال ويل بينج بيبي ده كويس قاعد في رخاء تمام فيتال ويل بينج دي تيست اوف فيتال ويل بينج طيب بعد ما خلصنا دكاتره الاكلاشير وخلصنا الترايمسترز فيرست والسكند والثيرد نخش ايه بقى على انفستيجيشنز اتعملت من العيانه عيانه عملت اي انفستيجيشن التريتمنت ريسيفد باي ذا بيشنت واخر حاجه ايه اذر ايه اذر سيستمز يبقى خلي بالكم يا جماعه بقيت اللي هو الشيت بقيت الفيتريك شيت انفستيجيشن تريتمنت اند اذر ايه اذر سيستمز معايا دكاتره كده بقى الاكلاشير معايا الترايمسترز لكن انفستيجيشن تريتمنت اذر ايه اذر سيستم طيب ايش اللي ده جزء من الاعداد ما رقمها دي رقم يعني ناخد بسرعه بس دايموس بوينت على دايموس بص بقى يا شباب بص يا شباب اول حاجه من فضلك اكتب لي اسم العيانه قول انا اسمها ايه يبقى اول حاجه انا هو النيم في الدايموس ده كتب في الدايموس بقى انا هنا اوبس او جاينا اكتب لي انا اسمها ايه البيشنت يعني مثلا البيشنت مثلا اسمها مثلا ايه مثلا مثلا كريمه حسن محمد مثلا فرضا معايا دي اسم البيشنت وعمرها كام سنه 30 years old 30 year old ايه 30 year old يبقى هنا اكتب هنا اسم العيانه اكتب لي عمرها دي 30 year old لا ده برامج جراف ده مالتي بارا معايا ده دايجنوز هنا كده خلي بالك دايجنوز كده اسم عيانه وسنها وبعدين نكتب هنا بقى البرد البرد يا شباب البرد يعني عارفين يعني ايه برد اللي هو فرع ايه بلس ايه بلس بي خدناها قبل كده اللي هي فرع ايه بلس بي البراي اللي هي ايه؟ الايه اللي هي مين؟ الدلابس. ودي اللي هي مين؟ ابورشن. ممكن نخش بقى تانية اللي هي مين؟ اللي هي الجي تبان اللي هو فاره تبان. فكان مش فاكرها ايه اللي اللي هو مين؟ التي تيرمو والبي والايه والال الليفنج دلوقتي معايا اللي فاكره. يبقى هنا اسم العيانه وسنها والبلد. نكمل بعد كده بعد ما نفضل نرجع. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.